السؤال الثالث، حكم العمل في محل لبيع هواتف فيها كاميرات تصوير، هل هو جائز؟ نعم هذا يجوز، لأن الكاميرات هذه التي في الهواتف ممكن أن تستخدم لأمور مباحة، والحرمة في من استعملها في محرم، وأنت ليس لك من الأمر شيء في هذا. بارك الله.